بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالبهاء والجلال سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان ويتحقق بها الإيمان ويفك بها الرهان. اللهم لا تحرمنا برها ولا تحرمنا بركتها وخيرها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقد خلق الله الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وعلمه ما لم يكن يعلم. قال جل من قائل علمه ما لم يكن يعلم قال جل من قائل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته نصيحة الإخوان: اطلبي العلم وآل تكسى الفماء، أبعدا الخير عال أهل الكسل، واحتفي للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بملين وخول، واهجري النوم وحصله فمل، يعرفي المطلوب يحقير ما بذل، لتقول قد ذهبت أربابه، كل من سرع للدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. فالعلم حياة والجهل موت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. والعلم نور والجهل ظلمات، والعالم بمنزلة البصير والجاهل بمنزلة الأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى تكرم علينا وتفضل وأجاد بإنزال هذا القرآن العظيم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الرسول العربي، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: بلسان عربي مبين. واختار الله عز وجل لهذا القرآن الكريم أفصح رجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. شرفه الله وأكرمه بحمل الرسالة الكريمة إلى البشر أجمعين، وأمره سبحانه وتعالى بترتيل كتابه، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى مطلوب، مطلوب ممن وهبه الله سبحانه وتعالى هذا الخير العظيم، ممن تفضل عليه الكريم سبحانه وتعالى بحمل كتابه المبين، فعليه أن يتلو كتاب الله ويتدبره. من أجل ذلك أحببت أن أخوض في هذا العلم، وإن كنت لست أهلا لذلك، ولكن من باب التعاون على الخير أقوم بشرح تحفة الأطفال المنظومة المختصرة التي بارك الله تعالى فيها ونفع بها الأمة. وفي هذه الحصة بحول الله تعالى أتطرق إلى ضبط كلمات هذه المنظومة حتى لا تحفظ باللحن. في البيت الأول قال الناظم يقول راجي رحمتي، رحمتي هنا بالكسر وجها واحدا، لا يصح نصبها، لا يصح أن نقول يقول راجي رحمتا، لا رواية ولا دراية. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم تنوين راجي، إذا أردنا أن ننصب رحمة لابد أن ننوي راجي، نقول يقول راجين رحمة، أو نأتي بأل، أو نأتي بأل الراجي رحمة. وهذا يخالف ما رسمه الناظم، قال الضبع ولولا كلمة الياء في راجي، لولا هذه الياء، لولا كتابة الياء، لولا كتابة الياء في راجي لجاز تنوينها ونصب رحمة مفعولا به، لولا وجود الياء في راجي لجاز نصب رحمة، لجاز نصب رحمة، ولكن بعد تنوين راجين، راجين رحمة. الجمزوري قال الميهي الأخ الصالح والمتقن الفالح سليمان بن حسين بن محمد بن شلبي، وفي نسخة أبي شلبي اشتهر بالأفندي الشافعي مذهبا الطنتدائي بلدة، وأما جمزور فبلد أبيه وهي بالميم بلدة معروفة بإقليم المنوفية. وفي مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب، جمزور قرية بناحية الغربية من مصر. في البيت الرابع وردت كلمة الميهي، هو الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر بن ناجي بن فينشين الميهي المتوفى 1226 هجرية عن 90 سنة كما نص على ذلك ولده مصطفى الميهي. والميهي تقرأ بكسر الميم، الميهي بكسر الميم نسبة إلى قرية تسمى بميه بكسر الميم. قال الميهي بلدة بجوار شبين الكوم بإقليم المنوفية. وفي مختصر فتح رب الأرباب الميهي للميه من قرى مصر بالمنوفية. ذي الكمال، ذي الكمال هذا مدحول لشيخه علي الميهي السابق، ومراده الكمال البشري في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي معاملة الناس وفي حسن الخلق. بعض الطلبة يحذفون هذه الكلمة ويقولون فيها غلو، نقول يا إخوان لا، ليس فيها غلو، ليس فيها غلو. محمد الميهي نص على ذلك، محمد وولده محمد الميهي في شرحه فتح الملك المتعال في شرح تحفة الأطفال، قال الجمزوري في شرح الميهي الكفاية وزيادة، ولخص منه حاشيته فتح الأطفال. وقع المصنف هنا هذا اللفظ الذي يهم، لكن مراده ما سبق، ولكن يستأنس لما قلنا أنه جائز، استأنس له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمل أو كمل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا وعد أربعة، كمل من الرجال كثير. فهذا الكمال لا بأس به لأنه كمال في العبادة، كمال في العبادة. فإبراهيم عليه السلام كمل حتى قال الله تعالى فيه وإبراهيم الذي وفى وفى، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كمال من الرجال، يعضد قول المصنف ذي الكمال. البيت السابع ورد فيه ستين بالجر بدل من أحرف، والأصل ستتين، وحذفت التاء للضرورة الشعرية والرفع جائز، وتكون خبرا لمبتدأ المحذوف، والتقدير هي ست أو أنها مبتدأ مؤخر. فلتعرفي أو فلتعرفي، قال الميهي والضبع بالبناء للمفعول، فلتعرف أو للفاعل فلتعرف. في البيت التاسع كلمة يرملون نقرأها بضم الميم، لا يجوز فتحها لأنها من قولك رمل يرمل من باب نصر ينصر، رمل في الحج يرمل من باب نصر ينصر، لأن ليس فيها لغة أخرى يرمل. في البيت 11 تدغم بكسر الغين، هكذا تدغم كما ضبطها الميهي والضباع بقولهم تدغم أنت. في البيت 12 قال الضباع في بعض نسخ المتن ورمزه رل فأتقننه، ورمزه رل فأتقننه، والثاني إدغم بغير غنه ورمزه رل فأتقننه، هكذا ورد في نسخة أخرى، والثاني إدغم بغير غنه ورمزه رل فأتقننه، يعني الراء واللم. في البيت 16 قال الشيخ محمد بن عبد الحميد أبو رواش وغيره صف ذاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبان زيد في تقان ضع ظالم، الشاهد هو تنا وتقن، ورد ثنا وتقن بالتنوين، وورد ثنا بالقصر وتقن بالتنوين. في البيت 19 إخفاء ندغم قال الميهي بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إخفاؤني إدغام معطوف بحذف حرف العطف. في البيت 20 قبل الباء، ورد في نسخة قبل الباء كذا في شرح المهي والناظم، وفي بعض النسخ عند الباء. الشفوية قال الجمزوري والميهي في النظم الشفوية بسكون الفاء للضرورة. في البيت 22 شفوية بسكون الفاء للضرورة أيضا. في البيت 23 واو وفاء، واحذر لذا واو وفاء، قال الميهي والجمزوري ويصح تنوين وفاء في النظم للضرورة وعدمه كذلك، يصح عدمه إجراء للوصل مجرى الوقف. فاعرفي قال الميهي والضباع حرك فاء فاعرفي بالكسر لأجل الروي. في البيت 24 فليعرفي قال الميهي بالياء التحتية مبنيا للمجهول. في البيت 25 قبل أربعين قال الميهي بوصل همزة أربع للضرورة وتنوين العين قبل أربعين، يعني لا نقرأها قبل أربعين، بل نقول قبل أر نجعل الهمزة همزة وصل وننون العين قبل أربعين، وعين مع تسكن وهي لغة قليلة تسكن قبل أربعين مع عشرة. من يبغي هكذا ضبطوه، من يبغي بكسر النون أي وهمزة الوصل، بكسر النون وهمزة الوصل. 26 أربعي بكسرة واحدة قال الميهي بدون تنوين بنية الوقف أربعي، ثانيهما إدغامها في أربعي وعشرة أيضا ورمزها فاعي، ورمزها نقرأها بفتح الزاين، ورمزها بالنصب مفعول به مقدم وفاعل وعامله فعي فعل أمر من الوعي وهو الحفظ. البيت 27 رحمن هكذا بضم الراء، قال الضباع بضم الراء أي كن ذا صلة للأرحام، وبسكون الحاء للضرورة رحمن، ولأن التحريك يجعل البيت من بحر الكامل. البيت 28 لولا والأخرى، فاللما لولا سميها قمرية واللما الأخرى سميها شمسية، قال الميهي والجمزوري بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، قمرية قال الميهي والجمزوري بسكون الميم للضرورة. البيت 29 وأظهران لما فعل، أظهران قال الميهي بنون التوكيد الثقيلة. البيت 32 مقاربين هكذا في المخطوطة بحذف التاء، مقاربين أو يكون، قال الضباع حذفت التاء في النظم للضرورة ويجوز إبقاؤها مع سكنها، يجوز أنك تقول متقاربين أو يكون اتفق متقاربين سكنت تقول متقاربين، ويجوز مقاربين بحذف التاء. البيت 33 فالصغيرة بالنصب على أنه مفعول بالعامل العامل وهو سميان، فالصغيرة سميان تقدم عليه. قال المهيو بنون التوكيد الخفيفة سميان. بالمثل في البيت 34 قال المهيو بضم الميم المثل جمع مثال. في البيت 37 غير بل يحاف غير بل يحاف غير، قال المهيو بالرفع نعت لأي بل يحاف غير، ونقول بالجر غير نعت لحرف بل يحاف. فالطبيعية قال الضبع بالنصب، فالطبيعية يكون بالنصب خبر خبر يكون خبر يكون مقدم عليه أي فيصير هو الطبيعية. وبنحوه قال المهي سكون ويكون في البيت بضم النون وسكونها، هو الرواية والضم حسن لأنه اجتمع ساكنان الواو والنون، والسكون فيه تزيير وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد المجموع، وهو شاذ في بحر الرجز خصوصا في المجزوء لأنه لا يضطرد دخوله بكثرة إلا في مجزوء البسيط والكامل. البيت 38 سبب قال الجمزوري بسكون الباء الثانية للضرورة سبب كهمز. البيت 40 ألفين هكذا تقرأ قال المهي والجمزوري وألف في النظم بسكون اللام لتخفيف ضرورة أصلها ألف فقلنا ألفين يلتزم. 41 واللين قال المهي والجمزوري اللين بفتح اللام إن لم يضف إليه كما هنا وبكسرها إن أضيف، إذا لم نضيف نقول اللين وإذا أضفنا نقول اللين بفتح اللام. الياء بالقصر واللين ومنها الياء واللين ومنها الياء بالقصر لا نقول الياء. أعلن قال المهيو بضم الهمزة أي أظهر. ب 42 تدوم واللزوم بسكون الميم أي أو بإشباع ضمتهما، قال المهيو والسكون فيه التزييل السابق ذكره وإشباع الضم فيه الترفيل وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره هو تد المجموع، وهو شاذ في بحر الراجز خصوصا غير المجزوء منه لأنه لا يضطرد بكثرة إلا في مجزوء الكامل. البيت 43 بمتصل يعد قال المهي والجمزوري ما خلاصته متصل في النظم بسكون اللام للضرورة ويعد بضم المثنات التحتية وفتح العين المهملة أي يذكر. البيت 45 السكون نستعين بإشباع الضم آخرهما في آخرهما سكون نستعين هكذا. 46 بدل كآمنوا قال الجمزوري وبدل في النظم بالسكون للضرورة، قال المهي وبسكون الدال وتنوين اللام بدل تنوين اللام بدلون تقرأ بدل وتقرأ بدل. 48 كلميون قال المهيو بفتح الكاف وبكسرها مع سكون اللام فيهما كلميون. في البيت 50 مع قال المهيو سكون العين لغة قليلة. في البيت 51 وسطه قال المهيو بسكون السين خلاف الأفصح. في البيت 55 الثلاثي قال المهيو والضبع بسكون الياء الثلاثي مخففا للوزن. في البيت 57 الأربع عشر قال المهي بإدغام العين في العين الأربع عشر كذلك قوله قطعك من قطعك ذا اشتهر من قطعك سكن العين للضرورة وإلا فليس قبله جازم. البيت 59 ند أبيتها ند بفتح النون وشديد الدال وقد تكسر نونه ند كما في اللسان والقاموس قال الجوهري وابن دريد ليس بعربي، وقال ابن سيده هو مسك يعجن بعنبر وعود، وإنما سمي ندا لأنه ند عن سائر الطيب أي خرج عنه وتقدمه بطيبه مأخوذ من قولهم ند البعير إذا خرج عن الإبل وتقدمها. وفي المعجم الوسيط ضرب من النبات يتبخر بعوده. وقال الميهي والجمزوري نبت طيب الرائحة. ند بدا عدد أبيات النظم بحساب الجمل الكبير، النون 50 والدال 4 والباء 2 والدال 4 والألف 1 عدد 61 بيتا من كامل الرجز، وهو سابع البحور وأجزاؤه مستفعل 6 مرات. تاريخها كذب التأنيث تاريخها، وفي بعض النسخ تاريخه، هي عند المهي تاريخها على إرادة الأبيات تاريخها، أي هذه الأبيات. وفي بعض النسخ تاريخه. وبشرى لمن يتقنها، قال الجمزوري تاريخ عام تأليفها 1198 من الهجرة النبوية، الباء جو 2 والشين 300 والراء 200 والياء 10 واللام 30 والميم 40 والنون 50 والياء 10 والتاء 400 والقاف 1000 والنون 50 والهاء 5 والألف 1 عدد 1198. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.